من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك. مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك بختار سكتك. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم. من بين ألفي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك. أهلا بكم. من بين ألفي سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألفي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألفي سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش. إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك بختار سكتك وبعشق ضحكتك، بعشق ضحكتك. والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احناش سوا. لا الضحكة والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احناش سوا. لو من غير ضحكة انا قابل، لو من غير سكة هنتقابل، لو من غير ضحكة انا قابل، لو من غير سكة هنتقابل. أجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي روحي، وأجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. أجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي روحي، وأجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. هي سكتك يا حبيبي وهي ضحكتك بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. من بين ألفي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألفي سكة وسكة أختار سكتك. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا هذه الفترة مخصصة للحديث عن النشاطات الثقافية في محافظة طرطوس، وخاصة المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. النشاطات الثقافية خلال العام المنصرم وخلال هذا العام، وأيضا عن المهرجانات وواقع الثقافة في مدينة طرطوس. طبعا الحديث أكثر عن هذه المواضيع معي الأستاذة منى أسعد، مديرة المركز الثقافي العربي في طرطوس. أهلا بك. هلا، يسعد مساءك. يسعد مساء الأمواج. أهلا وسهلا فيك. بداية نتحدث عن العام المنصرم، كيف كان الواقع الثقافي، وهل أنتم راضون عن مجمل الأنشطة الثقافية التي نفذت أو العملية الثقافية؟ هلا العام، النشاطات العام المنصرم احنا راضين منها كتير. الواحد دائما حتى يوصل للرضا دائما بيسعى للافضل. نعم. ما في رضا نعم. كامل، ولكن افضل من العام قبل، افضل من الاعوام السابقه. طبعا نحن نسعى دائما لان يكون هناك نشاط ثقافي مميز. نعم. في المحافظه ان كان ولا في مركز ثقافي طرطوس. العام الماضي كان مليء بالانشطه الثقافيه، بالمهرجانات. يعني العام الماضي مهرجان الشعر السنوي، مهرجان القصه، مهرجان الموسيقى. في مهرجان الموسيقى الأول للهواة، وحاليا هلا نحن اليوم في ختام مهرجان الثاني للموسيقى للهواة. هلا رح نحكي عنه. إيه، بنحكي معه بعده لاحقا. كان في العام الماضي شيء مميز كمان، الملتقى المعرفي للأكاديميين كمان. اللي كمان الأول، كان الأول الثاني السنه السنه العام الماضي كان نحن إيه طبعا العام إيه يعني كان تأسيسي كان تأسيسي لهذا. نعم. كان ملتقى نقل نوعي، إنه هو التشابك بين الجامعة والثقافة من خلال إن كان تقديم المعارف الأكاديميين، يعني التعاون بين كمان الجامعة كتير مهم. صحيح. طبعا نحن الأنشطة الثقافية هي متنوعة، بتعرفي يعني في عنا نشاطات، أمسيات، محاضرات. نعم. غير أنه المهرجانات. نحن نسعى دائما أن يكون هناك الأفضل. فيه نقلة نوعية العام الماضي، كان فيه حتى ضغط يعني كتير ازدحام بالأنشطة، ولكن في سبيل أن يكون ثقافي بخير وأن نكون دائما نسعى إلى الأفضل. طيب سؤال، هل الثقافة بخير؟ هلا الثقافة هذا سؤال كتير كبير يعني بخير نحن نتمنى، هو معول علي يعني. هلا الثقافة هي الدور الأكبر، أنا برأيي هي إلى الدور الأول في ظل هذه الأزمة التي نعيشها يعني. فبخير بدنا نسعى، لو بخير أكيد ما وصلنا كتير لها الدرجة لهم، بس احنا نسعى دائما الأفضل أكيد. طبعا نتحدث، حضرتك حكيتي عن المهرجانات التي نفذت خلال العام المنصرم، وأيضا نتحدث، دعينا نتحدث عن مهرجان اللي هلا يمكن الاختتام، المهرجان الموسيقى الثاني للهواة. السنة الماضية كان المهرجان الأول أو التأسيسي لهذا المهرجان، هلا المهرجان الثاني. نتحدث عن أهمية هذا المهرجان، عن أهدافه، عن فعالياته، عن حفل الختام. المهرجان الموسيقى لسان الهواة هو استقبلنا نحن الأطفال من سنة 6 حتى 18. قد كان عدد الأطفال، عدد المشاركين 70 مشارك، 70 مشارك على مدى 5 أيام، اليوم الخامس اليوم الختام. المهرجان هو بحد ذاته هو تنمية المواهب، تقديمها وصقل هذه المواهب، أنك أنت تقدميها من خلال المراكز الثقافية، وبالنهاية الهدف أنك تدعمي هذه المواهب. المهرجان كان على مدى كل يوم، كان في عنا 17 مشترك أو 18 أحيانا حسب الأيام، من خلال لجنة مشرفة على الأطفال كتقييم وليس كمسابقة، تقييم ودعم لهؤلاء الأطفال. إحنا المعاهد بالمحافظة ومن خارج المحافظة اشتركوا بهذا المهرجان، يعني في من صافيطة، من بانياس، من طرطوس، الأساتذة، في أساتذة كمان قدموا الطلاب، في أهالي قدموا أطفالهم، يعني كان مختلف الشرائح، يعني إن كان اختصاصيين، والمعهد العربي للموسيقى طبعا بإشراف المعهد العربي للموسيقى، إن كان قدم طلاب وإن كان لجنة الإشراف منه. هلأ الأطفال كتير فيه تميز. هلأ نحن من 70 اليوم حفل الختام، في 19 مشارك مميز رح يحيوا حفل الختام. نعم حلو. يعني هو نوع من تكريم لهم، التميز لازم يتضوى عليه ولازم يكون صحيح. غير انه المبتدئ يعني. هلا نحن انا بجوز يكون في مثلا أطر أو أهداف جديدة للمهرجان الثالث، لأنه في كل مهرجان أنت بتوقفي على الأخطاء أو العثرات أو اللي أنت بتمنى دائما يكون الأفضل، يكون الأفضل يعني. ففي خطة جديدة أكيد للمهرجان الثالث أكيد، حتى يكون بمستوى لائق طبعا. صحيح يعني، الله يعطيكم العافية، يعني فعلا هذا المهرجان كتير كتير مهم، يعني البحث والتنقيب على المواهب ورعايتها وتقديمها بالشكل الجميل. طيب بالنسبة لنشاطات المركز الثقافي خلال العام المنصرم، أهم وأبرز هذه الأنشطة من الندوات والمحاضرات، شو هلا نحن ركزنا غير المهرجانات، اي غير ما ركزنا نحن على الطفل، يعني انا غير مهرجان الطفل اللي كان هو تجميع اعتبره مجموعة من الأنشطة المنوعة للأطفال، فيه ورشات خلال العام، إن كان النادي الصيفي من خلال ورشات مختلفة متنوعة. نعم. من موسيقى، رسم، خط، أعمال يدوية، فنون، مسرح تفاعلي، مسرح تفاعلي، ألعاب لغوية. فحتى نحن أنا النادي الصيفي بالمركز الثقافي كان فيه شيء 900 طفل. حلو. يعني نحن كنا نعاني الانتصافية. هذا بالصيف، بالصيف. نعم. هذا الصيف، هذا النادي الصيفي، نادي الصيفي. نعاني من ضيق المكان، نحن كمركز ثقافي وجود مديرية الثقافي في مركز ثقافي طرطوس شوي متحد، يعني نحن عم نشتغل بالحد الأدنى، ولكن الفعل الثقافي والعمل الثقافي ما بده أنت يعني أنا بقول والله ما عندي مكان ما فيني اشتغل، لا، أنا لو بشتغل خارج، ونحن عم نشتغل هلا بهالخطة العامة عم نشتغل، لو بشتغل أنا خارج المركز ولكن أنشطة للمركز مع الأطفال بكون عم نقدم شيء يعني. فنحن النادي الصيفي كتير كان ناجح، كنا نعمل القاعات اللي كانت مخصصة للمعارض، المعارض، الكتب، القاعات، الكواليس، كلها تخصصية لهذا، وكتير في كان ضغط. هلأ نحن الخطة هلأ العام إذا بدك استكملناها، ابتدأنا بالذهاب إلى المدارس بالتعاون مع مديرية التربية بورشات سرد قصصي. نعم. بتقوم فيها مكتبة الأطفال بالمركز، بتأخذ مجموعة من القصص والروايات، فيومين بالأسبوع في كل مدرسة بيخصصوا مدرستين بالأسبوع. حلو. منه نوع من الترويج، بيتنفذ النشاط في المدارس، في المدارس. نعم. منه هو مثل دعوة للأطفال للقراءة، لحضور النشاطات الثقافية بالمركز الثقافي، لحضور نشاطات الأطفال، وللتعريف بنشاطات المركز وبرامجهم. حلو. من خلال هذه الأنشطة يعني. هاي بما يخص الصيف. هلا العطل الانتصافي كمان كان في عندنا نشاط مميز يعني. هلا نسعى دائما يعني يكون في شيء للاطفال، دائما حيز كبير. هلا كان في بالعطل الانتصافي للاطفال وللشباب من خلال ندوات حوار مع الاطفال يعني. كان فيه محاضره مميزه لسوسن الحكيم اللي هي بالبرمجه اللغويه العصبيه للذكاء العاطفي. فانت مع الاطفال ومع اليافين ومع الاهالي. كان فيه يعني الفائدة بتاع عام الكل، لأنه أنت إذا بدك تشتغلي على طفل مميز بده يكون ابتداء من البيت، فالمدرسة، فالمجتمع الأهلي اللي يكون هو اللي المركز الثقافي اللي بالنهاية بده يجي ويحتضنه، بده يكون في تعاون بين الجميع يعني. وإلا يعني جهة واحدة ما لحالها ما بتشتغل. أكيد. ما بتشتغل يعني. أنا حلو كتير المدارس يكون في إنهم تعريف إنه فيهم في مكتبة إن كان بالمكتبة المدرسة وإن كان بالمركز الثقافي. نعم، رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر لكن بعد هذا الفاصل. ولا طير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، ولا طير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، للحب للغرام للناس بتشبهك، ولا طاير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، ولا طاير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، للليل للقمر للسهر بيشبهك في قلبي يا حبيبي، قلبي بس بيشبهك، ولا طاير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، ولا طاير بيشبهك ولا زهرة بتشبهك، للحب للغرام للناس بتشبهك في قلبي يا حبيبي، قلبي بس بيشبهك. مستمعي الأعزاء، طبعا نكمل الحوار مع الأستاذة منى أسعد مديرة المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. أستاذة منى، كنت عم تحكي عن نشاطات الخاصة بالأطفال، وكان مثل ما حكيتي حضرتك نشاطات متميزة سواء كان بالعطل الانتصافي أو بالنادي الصيفي خلال فترة الصيف الماضي، لكن هل هناك من مشاريع أخرى خاصة بالأطفال هل عم تشتغلوا؟ لا يعني هلا نحن شو حصة الأطفال خلال هذا العام؟ طبعا نحن بصدد هلا الإعلان عن نشاط يعني عن تسجيل الأطفال من خلال فرق شعبية، فنون شعبية. نعم. كان موسيقى اللي كان بالغناء. طبعا الإعلان يعني نحن بنحطه على صفحة التواصل الاجتماعي لصفحة المركز الثقافي العربي في طرطوس. نعم. للأطفال ليتم تسجيل هذه الأطفال والبدء في الصيف. الفكرة والهدف أنه دول الأطفال اللي نحن مندربهم، المكان موجود بالمركز مندربهم من خلال مدرب خاص بفرقة الفنون الشعبية أو إن كان موسيقى أو غناء، ليصار إلى تشكيل يعني نواة لفرقة للمركز الثقافي. للمركز الثقافي هنا كمركز طرطوس بدنا نبلش أنا، فيكون في فرقة خاصة بمركز طرطوس ليش للفنون الشعبية للغناء للموسيقى. نعم. هذا ما يخص الأطفال. إيه هذا ما يخص الأطفال طبعاً. طيب حصة الشباب من الشباب سواء كان أمسيات أو يعني لدعمهم وتشجيعهم. لا أنا الشباب العام القادم في مهرجان العام هيدا العام نحن طبعاً أي العام يعني الخطة أنه يكون بأيلول، طبعاً بيكون التحضير له قبل بشهرين. نعم. لمهرجان للشباب حلو. مهرجان خاص أدبي. بالشعر أدبي شعر. إيه بالشعر للشباب اللي طبعا للشباب من خلال الطلاب الجامعة. فهدول هلا عم نحضر يعني نحن من خلال التواصل مع مجموعة من الشباب مع الجامعة مهرجان لمدة أسبوع. حلو. ويكون هناك لجنة تقييم لهؤلاء الشباب واختيار الأفضل لدعمه ويعني وبيصير مثل يشارك بأمسيات الشباب يعني حلو أنك تكون في داعم له. نعم. طبعا نحن كتير ضروري أنه نخصص وقت كبير للأطفال والشباب اللي هو اللي نحن نعتمد عليهم بنات المستقبل والأجيال يعني الفترة القادمة. طيب أكيد هذا بالنسبة لخطتكم أنتم بالنسبة للأطفال وللشباب ومشاريعكم الثقافية. طيب بالنسبة للمكتبات والمكتب في مكتبة خاصة للأطفال في مكتبة عامة. أيوة. في هلا يمكن عناوين بالآلاف. هلا المكتبة العامة فيها 40,000 كتاب اعتبري عناوين شي 20 عنوان يعني إذا بدك بالهذا المكتبة الأطفال 13,000 كتاب. 13 عناوين متنوعة. عناوين متنوعة. نعم. في خطة لزيادة هذه العناوين؟ طبعا الخطة كل عام نحن من خلال المعارض أو من خلال وزارة الثقافة منشورات وزارة الثقافة أو المعارض الخاصة اللي بيقيم المركز الثقافي دائما نحن بنسعى دائما لتأمين الكتب اللي نحن بحاجة اللي ما أنا موجودة بالمكتبة. طبعا يعني نسعى دائما لأن في معارض تعملوا معارض مثلا كل فترة مع تخفيضات. ايه طبعا العام الماضي هلا دور خاصه التخفيضات عام يعني نسبه 10 او كذا عاديه تخفيضاتها. نعم. كل سنويا نحن بنعمل معرض لوزاره الثقافه الحسم احيانا بيصير حتى 70%. حلو. ايه المعرض دائما بيترافق مع ذكرى تاسيس وزاره الثقافه اللي هو 23/11 من كل عام. طيب هلا نحن عم نلاحظ يعني عم نشوف يعني كلياتنا عم نشوف قد ايه هو تراجعت القراءه تراجعت الثقافه حضور الانشطه الثقافيه غير ايام زمان كان كتير في اهتمام بالانشطه الثقافيه. برايك انت كمديره مركز ثقافي كيف ممكن نحن نفعل هذه المراكز الثقافيه بشكل اكبر ونجذب اطفالنا وشبابنا لحضور هالانشطه الثقافيه؟ كيف ممكن يعني الطريقه هلا نحن اول شيء انت بدك تقدمي الشيء الافضل. يعني حتى المحاضره ولو باخراج غير تقليدي يعني انا ممكن اذا بدي حسيت انه هذه المحاضره ما تجذب جمهور وهي هادفه وهي مهمه اني اعملها بطريقه اخراجيه تكون مميزه حتى اني انا اجذب حضور لها. بدها دعايه بدها إيه طبعا بدها اعلان ودعايه. المحاضره بيلعب دور والجمهور بيلعب دور وحتى الأطفال والشباب لهم أنشطة المميزة اللي أنت فيك تجذبيهم من خلال هلا مهرجان الموسيقى يوميا في 400 في جمهور في حضور يعني هو دائما دائما يمكن الجانب الموسيقي يكون في حضور أكثر من الأدبي. الحفلات المهرجانات دائما يعني نحن بالملتقى المعرفي افتتاح بحفل موسيقي فوق 600 شخص يعني ما عاد في فأنت فيها المحاضرات بيضل إلها شيء تقليدي يعني حضوره أقل ولكن أحيانا المحاضر بعملية بطريقته الخاصة بيجيب حضور مميز. صحيح. حتى يعني هلا إحنا بنلاحظ يعني بالأنشطة الثقافية بيكون 5-6 أدباء 7 أدباء أو 10 ما بيك تجاوز الحضور 50 شخص تماماً. يعني حتى تماماً يعني أنا حتى هن نفسه يعني أنا ما عم يحضروا يعني هلا أنا ملتقى فرضا معرفي اللي صار ملتقى معرفي مفترض إنه كل المشاركين يحضروا يوميا. صحيح. فعنا بده يكون في ايه حتى الشعراء فيهم لحالهم ما بيحضروا عرفتي شو يعني المحاضر او الشاعر بيجي انا بحضر بينما في ادباء ان كان او محاضرين او بيلتزموا بالحضور كامل من اول مهرجان. هذا الشيء صحيح بدنا نوصل له الطريقه المثلى يعني طبعا انا يعني لما بدي يكون اختار شاعر او لما بدي اختار شاعر او اديب او محاضر لما بدي اشوف اداؤه كتير هيك منفرد ما اكيد انا لازم حط حد او نقاط انه انا لما بدي ادعيه هذا ما راح يجيب لي جمهور ما راح يجيب لي حضور هو ما نوع عم يتفاعل. صحيح. فنحن دائما بدنا ندور على الشيء المميز حتى نستقطب الحضور منحاول. نعم. طيب خطتكم خلال هذا العام شو في عندكم من خطط؟ لا نحن دخلنا بالشهر الثاني أكيد في عندكم خطط وبرامج ومهرجانات. الشيء المميز هلا بعد نهاية مهرجان موسيقى الثاني ختامه اليوم بالشهر الثالث هو مهرجان طرطوس الثقافي. حلو. اللي على مستوى المحافظة برعاية وزارة الثقافة تحت رعايتها أنشطة متنوعة من محاضرات تراث أدب فن موسيقى. حلو. معارض وكمان للأطفال فيه على مدار الأسبوع. هذا بالنسبة تأسيس وزارة الثقافة؟ لا لا يعني. هذا مهرجان الوزارة عملته مركزي جديد هذا لأنه طرطوس بتستحق الأفضل. صحيح. دائما فمهرجان طرطوس الثقافي على مستوى المحافظة ففي أنشطة متنوعة مختلفة من 15 ل 22 آذار. حلو. وتحت رعاية وزير الثقافة وبحضوره. نعم. وغير هذا المشروع هلا غير في نحن المهرجان الشعر السنوي بشهر نيسان عم كمان لا نحن كان مفترض بأزر ولكن بحضور مهرجان طرطوس الثقافي المنوع اللي بده يكون ياخذ وقت تحضير وشغل. صحيح. وفيه أتأجل. وبيختلف شعر تأجل نيسان. نعم. نيسان طبعا نحن بنراعي دائما انه يكون في توازي ومع مهرجانات الاخرى بالمحافظه كمهرجان الشيخ صالح علي اللي دائما هو بنعمل فتره نيسان بنيسان. نعم. فنحن بدنا نحاول يكون يعني في توفيق توافق بين. مهرجان القصة يليه مهرجان القصة السنوي. نعم. في عنا نحن بالب 27 آذار في يوم المسرح العالمي في نحن عنا عمل مسرح احتفالي بناسبة هذا اليوم دائما يكون بعدين بأيار بيجي التحضير للنادي الصيفي للأطفال نوادي الصيفي دائما اللي عنا نحن وفي ضغط لأنه بدايته هو بشهر 6. نعم. لمدة 3 شهور هو النادي الصيفي. فهذا غير أنك أنت في محاضرات فيه غير أنه دائما محاضرات على مدار الشهر نحن شهريا في عنا 4 محاضرات من نفذها بحيث تكون متنوعة في اقتصادي فيه فكري. طيب على أي أساس أنه بتم اختيار العنوان المحاضرة والمحاضر يعني كيف على حسب الأوضاع الراهنة مثلا؟ نحن عنا خطة طبعا خطة مثلا في خطة عدة مواضيع من دورة على مدى العام يعني حسب الوضع. السنة الماضية كان أغلب كله عن الأزمة المواطنية وال والشو دور الإعلام الإرهاب كيف ننهض بعد الأزمة يعني هاي مواضيع عناوين كلها من حاولنا. هلا حتى بنلاحظ نحن المناسبات إن كانت. نعم. الوطنية أو غير الوطنية مثلا بالمرأة أزر في عيد المرأة نحاول يكون في شيء عيد الأم. عيد الأم يكون في من خلال المناسبات الموجودة طبعا بنستخلص العناوين المحاضرات. حلو. طيب في تعاون بينكم وبين منظمة اليونسيف ياريت تخبرينا عن هيدا التعاون وشو هلا نحن ضمن التعاون بين وزارة الثقافة منظمة اليونسيف برنامج مهارات الحياة اللي هو بيقدم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الوافدين من المحافظات الأخرى. كنا طبعا بلشنا بالبرنامج من عام 2013 ولغاية الآن كنا نشتغل مع عدة مراكز الإيواء اللي كانت الكرنك المعسكر الصالح هلا صاروا كلهم في مكان واحد هو معسكر الطلائع مستمرين يعني أسبوعيا عم نطلع مرتين بالأسبوع نقدم مختلف الأنشطة في أنشطة متنوعة كأعمال يدوية صناعات فنية ألعاب يغوي ومسرح أيضا للأطفال موسيقى. نحن بالبداية كتير تعسرنا مع الأطفال تعرفي وافي. صحيح. الهدف أنه طبعا نحن الشغل مع الهدف أنه هو إشراكهم بالمجتمع المحلي وكتير أنشطة قدمت للأطفال الوافدين بالتعاون مع المجتمع المحلي فيه عندك الرياضة أكتر صار في عندنا رياضة دوري كرة قدم للوافدين. نعم. وحتى ضمن المباراة عم نخلط بين الوافدين يعني ما يكون فريق وافدين لحاله لا إشراك دمج. نعم. عملية دمج للأطفال إن كان والشباب الموسيقى في كورال للوافدين موجود. هذا الهدف إنه نحن نخرجهم من الأزمين نقدم لهم الدعم المعنوي النفسي. نعم. من خلال هذه الأنشطة الترفيهية. كثير حلو. شو في عندكم من أنشطة إسا يعني فينا نحكي عنها غير شو في عندكم مشاريع ثقافية مشاريع هلا المشاريع اللي نحن فيه مشروع هو بدنا نعمله يوم نسميه لقاء الاثنين هذا المشروع العام الحالي. نعم. بالتعاون مع مديرية الثقافة طبعا نحن فيه يكون مجموعة. نعم. نلتقي مجموعة من كان المجتمع المحلي أدباء الهدف, الهدف منه هو إزالة الحواجز بين المجتمع المحلي والثقافة. أي يعني الهموم عبارة عن فضفضة، هموم، مثلا طروحات خدمية أي شيء ممكن نتناقشه من خلال هذه الجلسة، من خلال جلسة يوم الاثنين. نعم، أي ساعة هذا؟ كل يوم تنين؟ كل يوم تنين. هلا نحن على الأغلب لا لسه، هلا التحضير له بدنا نشتغل ونحضر له كل مساء، يعني هو خمسة نحن نبلش نشاطاتنا، ممكن كل يوم تنين نفرغه ل يكون جلسة ومدعو لي كل مختلف شرائح المجتمع. إن كان حلوة فكرة جميلة، يعني فكرة هذه حلوة. إن شاء الله نشوف يعني بيضل في شيء حواجز أنت بتحكيها ممكن تفضفضيها بطريقة سلسة وحلوة، يعني فيك توصلي فكرة بدك إياها عن خلال هذا اللقاء. صحيح. السينما هلا السينما نحن كنا نشوف خلال السنة الماضية كل خميس في فيلم سينما، كل خميس في فيلم سينما. السينما نحن هلا ولو شهريا، يعني من خلال مهرجان صارت حرصنا على مهرجان الطفل، عملنا قدمنا اسبوع سينما ثقافي سينما، عم نحاول شهريا يكون فيه عرض فيلم جديد. يعني جديد طبعا فيلم هلا في مجموعه من الافلام الجديده بالتعاون مع المؤسسه العامه، بالتعاون مع المؤسسه العامه للسينما، وخلال ندوات ممكن يكون في يصير من خلال الافلام اللي يصير ندوه حول وبحضور مخرج الفيلم، ممكن يكون في بحضور مخرج الفيلم احيانا نعمل ندوات للسينما. شويقي قاعد بحضن امه واللولو مشكشك في تمه، الله يخلي له امه هو العزيز الغالي. شويقي قاعد بحضن امه واللولو مشكشك في تمه، الله يخلي له امه هو العزيز الغالي. شويقي قاعد بحضن امه في بيته من قلبي حبيته هو العزيز الغالي. شويقي قاعد بحضن امه واللولو مشكشك في تمه، الله يخلي له امه هو العزيز الغالي. شويقي قاعد بحضن امه واللولو مشكشك في تمه، الله يخلي له امه هو العزيز الغالي. مستمعي الأعزاء، أرحب بكم مرة أخرى وبضيفتي الأستاذة منى أسعد مديرة المركز الثقافي العربي في طرطوس، ونكمل الحوار مع حضرتك أستاذة منى. أيضا في كل أسبوع أو حلقة كتاب؟ لا، شهريا في أربع حلقات كتاب، خصصنا اثنين للكبار واثنين للأطفال الأصغار. هيدي شو يعني؟ هذه حلقة كتاب مناقشة كتاب، يعني بها كتاب معين، تعريف بالكتاب، فكرة عنه، الهدف منه أنه نحن نخلي القارئ هذا ياخذ الكتاب ويقرأه كله، يعني بيشجعه على القراءة دائما، يعني هو عبارة عن الكتاب بشكل مصغر ملخص عن الكتاب. هلا فينا نقول تحت عنوان كتاب للقراءة، كتاب للقراءة. وهلا أدرجنا الحلقات الكتاب للأطفال، نخلي نحن الأطفال هم نفسهم ياخذوا كتاب معين ويحكوا لنا عنه، يعني هي انه انت كمان بطريقه انك انت كانه موضوع تعبير، انه بيطلع معك موضوع تعبير بالنهايه. نعم. انه عبارة تحكي عن الكتاب، حتى بتنشط ذهن الاطفال. وضمن هالخطه نحن اسبوعيا عندنا ورشه سرد قصصي. نعم. يعني تحت عنوان كل يوم اربعاء الساعه 4 مع الاطفال، تحت عنوان اقلام ملونه، يعني نحن من كل اسبوعيا في عندنا 20 طفل اللي في مدربه عم تشتغل معهم، إن كان القصة قراءة قصة، إن كان رسم القصة وقراءتها، يعني حلو. القصة لهذا يعني في أفكار فعلا الأطفال عم تطلع معه. كل يوم أربعاء، كل يوم أربعاء الساعة الرابعة، وأي حدا فيه يحضر، وأي حدا فيه يحضر، والهدف منه هو تقديم الفائدة والدعم للأطفال وتنمية مهاراتهم وصقلها، يعني من خلال هذه النشاطات. أيضا من الأنشطة اللي كانت مميزة خلال العام الماضي، ما بعرف إذا كانت مستمرة هذا العام، هي جلسات الاستماع والموسيقى إلى كبار الفنانين والملحنين والعازفين. أيضا ما زلتم مستمرون بهذا النشاط؟ طبعا هلا نحن في عنا من الوزارة بعتنا مكتبة موسيقية، هي عبارة عن كلها موسيقى وتراث قديم، فنحن شهريا عندنا جلستين أو جلسة حسب يعني استماع من خلال هاي جلسة تراثية، استماع تراثية. هلا التراث له أشكال، عم نحكي يعني على الموسيقى، على الموسيقى. نحن في عندنا جلسة استماع شهريا جلستين. طيب حصة التراث من أنشط هلا ممكن يكون حصة تراث، ممكن جلسة استماع، نحن بنختار شيء تراثي. اي طبعا أغاني تراثية، أغاني قديمة تراثية، فرق زجل ضمن التراث، محاضرات تراثية. هلا أحد المحاضرات عن الأمثال الشعبية هي بتدخل ضمن التراث. المعارض الفنية اللي هي الأعمال اليدوية والصناعات كتراثية، اللي الهدف منها نحن طبعا ليش دائما نسعى أن يكون التراث حاضر، لأنه هو هويتنا صحيح. واللي لازم نحافظ عليها. فمنقدمها من خلال أشكال متنوعة مختلفة. نعم. طيب ما بعرف إذا كان في كلام آخر يعني حبي تحكي أو لا. في شي نقاط ما تطرقنا لألا إيه. هلأ أنا دائما يعني نحن فيه الأطفال ليش في كتير عندهم مواهب. نعم. يعني حتى نحن ورشة إعلامي صغير ابتدأنا فيها، والعام الحالي نحن بدنا نكمل فيها. نعم. من خلال مجموعة من الأطفال اللي عندهم هواية التقديم أو الإعداد الخبر أو طبعاً مراسل أو المراسل أو شيء، هذا دائما نحن في مدرب مختص، يعني نحن بنحرص يكون من إعلامي يعني. نعم. يعني هذا بده يعطيها الورش الإعلامي، لازم يكون أديب وإعلامي. نعم. بشكل هذا، فنحن لازم راجعين نكمل في هذا الموضوع. شفتي مثل شفتي الهوى دائما هذا النشاطات بإضافة لأنشطة متنوعة خارج نشاطات المركز اللي بتصير، يعني بتل. فيه مثلا حفلات موسيقية بتصير. هلا عنا نحن مثلا بشهر شباط في عنا حفلتين من المعهد العربي للموسيقى. نعم. إناس لطوف بدت تحيي حفل عنا بالمركز، وفي عنا حلا نقرور كمان هي من حمص جاي ومن المعهد العربي، كمان في عندها حفل موسيقي عنا بالمركز. نعم. من خلال أعياد شباط، أعياد عيد الأم، عيد المعلم، يعني في كتير مناسبات. عيد الحب. هلا نحن بالمهرجان نحن في ضمن يعني الأفكار فيه لكورال أرجوان مناسبة عيد الأم للأطفال حفل. نعم. في عنا عروض مسرحية، هدول اللي أنا ما يخص الأطفال، عروض مسرحية وحفلات فنية، وفي عروض بالي. حلو. هدول جمعناها، بتعرفي مهرجان مركزي فبتدخل فيه أكثر من جهة، فالبرنامج بشكل واضح ما طلع بس، ولكن فيه مثل ما حكينا. طيب كلمة بتحبي توجهيها للي عم بسمعنا، سواء كان بخصوص النشاطات الثقافية، بخصوص أنه يعودوا أطفالهم على ارتياد المراكز الثقافية وتعويدهم على حضور هذه الأنشطة، يعني كلمة. هلا يعني أنا دائما نحن بدو يسعى الواحد للأفضل. أنا بتمنى دائما دعوة من خلال إذاعة أمواج، دائما الأهالي يتابعوا المركز الثقافي، تابعوا صفحة المركز الثقافي. نحن دائما في نشاطات كتير بنشوف سناء من الأهالي، يعني كتير بننبسط لما الأهالي بتكون أنه يعني هون هي فكرة حلوة هذه. هلا مهرجان الموسيقى كتير لقى استحسان، فنحن بحيث ما يكون دائما بعيدين عن الأهالي، خصصنا يوم السبت دائما خلال العام الدراسي، أنه يوم السبت مخصص من 9 للوحدة للأطفال، قراءة، مطالعة، ورشة مسرح، سرد. هذا الأيام بالإضافة للأنشطة اليوم الأسبوع، الورشة السرد القصصي. نعم. كل أربعاء ضروري كتير التعاون، يعني هلا الأهل تحفيزهم على القراءة، على المطالعة، لأنه كتير أساس من خلال بيمكنهم بيعودهم بالحياة. الطالب المتفوق دائما هو اللي عنده مواهب متعددة، يعني أنا طالب متفوق بحسي عنه بتلاقيه بيحب القراءة، بيحب المطالعة. صحيح. بيحب الموسيقى، بيحب الفن. صحيح. والفن هي لغة العصر، لغة الجسد، الموسيقى الشعوب، هي الحاضرة، هي ثقافة الشعوب. يعني انت بتبعتي رسالة غذاء الروح. غذاء الروح طبعا. فدائما احنا بنتمنى يكون الحضور دائم بالمركز، وبنتمنى نكون نقدم الأفضل ونسعى إلى الأفضل دائما إن شاء الله. يعني أنا بتشكرك جدا أستاذة منى على كل المعلومات اللي قدمتيها لنا، ونتمنى يعني دائما المراكز الثقافية ومنه المركز الثقافي طرطوس أن يكون فعلا كخلية نحل من الحضور أن يقدم كل ما هو مفيد وجميل، سواء كان من الأنشطة الثقافية الأدبية الفنية، وأيضا كل ما هو مفيد وترفيهي. شكرا لك. شكرا، أنا بطاقة شكر طبعا للعمال اللي عندي بمركز ثقافي، لأنه فعلا عم يشتغلوا كخلية نحل يعني يوم أيام متواصلة. فأنا بقدم لهم طبعا، أنا كنشاط كمركز ثقافي ما بيجح بدون فريق، فأنا بالفريق العمل الجماعي طبعا. شكرا لإذاعة أمواج، شكرا لسوريا، نتمنى دائما النصر والنجاح الدائم لكل شعب، لأنه شعبنا بيستحق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. يا عصفورة تعشجني مثل عينيك بلا وطني، أنا يا عصفورة تعشجني مثل عينيك بلا وطني، بك ما بالطفل تسرقه أول الليل يد وسني.